بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في ذكر شيء من تفاصيل غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم، أي في أول المعركة. ففي أول المعركة انتصر المسلمون وكانت الغلبة لهم، فكان ما وعده الله صدقا. وما الذي وعده الله؟ وعدهم الله إن تتقوا وتصبروا يأتيكم النصر، هذا وعد الله. فلما اتقوا وصبروا في أول معركة نصروا. ومن الذي نصب وعده؟ ولقد صدقكم الله وعده، ما الذي نصبه؟ ما الذي نصب وعده؟ ولقد صدقكم الله وعده، هذه منصوبة بنزع الخافض، لأن صدق ما تتعدى بنفسها، صدق فلان في الحديث. ولقد صدقكم الله في وعده، فلما نزع الخافض نصبت. ولقد صدقكم الله وعده. قال ابن عباس: ما نصر الله رسوله نصرا مثل ما نصره يوم أحد. قيل: كيف رحمك الله؟ قال: بيني وبينكم كتاب الله، اقرأوه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم. فأكده بثلاث مؤكدات: القسم الذي دلت عليه اللام، واللام وقد، وجعله صدقا. فنصره الله نصرا مؤزرا من أول معركة، مع أنهم جاءوا في أعداد كبيرة وجاءوا بثأر عظيم، لكن لما صدق الرسول والصحابة واتقوا الله انتصروا من بداية معركة أحد. ما الذي حدث؟ إذ تحسونهم بإذنه، أي بإذنه الشرعي وإذنه القدري. وما معنى تحسونهم؟ يعني تقتلونهم، فالحس هو القتل. تقتله حتى تبطل حسه، تعطل عندها الحواس. وقيل تحسونهم، أي تقتلونهم قتلا له صوت فيه حس. سبحان الله، القتل لما يكون له صوت مع ضرب السيوف. إذا نصرنا نصرا عظيما يوم أحد. نعم، في أول الأمر لما صبرنا واتقينا، مع أنهم كانوا قد أعدوا عدة عظيمة وأنفقوا أموال كثيرة وجاءوا بتجهيزات ضخمة، لكن نصرنا الله وقتلنا منهم 22 مشركا. طب ما الذي حدث؟ قال: إذ تحسونهم بإذنه. وانظر ما قال بصيغة الماضي، أتى بها بصيغة المضارع، كأن يعيشك الحدث، كأنك تراه، كأن حاضر الآن، كأن يكلمك عن شيء موجود. إذ تحسونه، تضرب ضربة تبطل حواسه، وهذا فيه شدة الضرب على الكفار في القتال. إذا ضرب تضرب ضربة قوية، فالله يحب هذا. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، الله يعلمنا كيف نضرب، أين نضرب، لأن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم بنا، وهو القادر سبحانه أن ينتصر منهم. فالله يدلنا اضرب هنا اضرب هنا اضرب هنا يا مسلم، اضرب ضربة عطل حواسة. ما أجمل لما يكون الله معك وربي هو الذي يوجهك ويعلمك أين تضرب وكيف تضرب وما القوة التي بها تضرب. فالمسلم يكون شديدا على الحربي الذي يريد أن يقتل المسلمين ويريد أن يصد عن الدين، هذا غلظة معه شداء على الكفار، هذا معه تستخدم الشدة الضربة القاضية. قال إذ تحسونهم بإذنه. طيب كيف انهزمنا؟ كيف انهزمنا؟ الآن سنتكلم على أسباب الهزيمة، كيف هزمنا لدرجة ما بقي إلا 12 رجل مع الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وصلوا إليه فأدموه، كيف انهزمنا؟ حتى إذا فشلتم. فشلتم يعني جبنتم، والفشل هو استشعار العجز، فالفشل هو جبن مع ضعف، يعني يكون جبان لكن مع قوة ساعدة، الفشل جبان وضعيف، قد يكون ضعيف لكن قوي قلب، لكن الفشل هذا مصيبة، الجبن مع الضعف. لما يدب الجبن تسلم نفسك للموت، قبل قليل كنت تحسهم وتقتلهم ومنتصر، فلما صار الجبن وضعوا سيوفهم وصار المشركون يضربون في المسلمين ضربا عظيما. كيف قبل قليل فروا؟ ما الذي حدث؟ نعوذ بالله من الفشل. وسبب الفشل ما هو؟ وتنازعتم في الأمر. دائما الاختلاف هو اللي سبب الضعف، كنا أقوياء وصرنا ضعفاء، والسبب تنازع. وتنازعتم أي اختلفتم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. ألم يضع الرسول صلى الله عليه وسلم في جبل الرماة قائد عبد الله بن جبير؟ إذا لماذا تنازعوا معه؟ أطع القائد. لا، لما دب النزاع في الأمر، والأمر هنا واحد الأوامر أو واحد الأمور، أمر جمعه أمور أو أمر جمعه أوامر، تنازعتم في الأمر أي في أموركم أو في الأوامر التي وجهت إليكم، كلاهما. تنازعتم في الأمر الذي أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم به، فهو واحد الأوامر، فاختلفتم في أمركم أي في أموركم. لما عصوا أمر الرسول اختلفوا في أمورهم وشؤونهم، وهذه المصيبة يا إخوة. الذي يدب الفشل التنازع مع القيادة، التنازع مع القيادة. قال وعصيتم. لماذا عصوا؟ هم اجتهدوا وتأولوا، قالوا انتصرنا، ونظروا للمشركات وهم يركضن جهة الجبل، ونظروا لخلاخيلهن فقالوا انتصرنا، فاجتهدوا فنزلوا من موقعهم. فلماذا سميت معصية وهي كانت عن نوع تأويل؟ قال ابن عاشور لأحد ثلاثة أمور: إما لأن الاجتهاد في هذا الموطن مرفوض، هذا ليس موطن اجتهاد، في الحرب القضية قضية طاعة، تحرك تحرك، ارجع ارجع، انفر انفر، لا تناقش، مسألة ما هي وقت نقاش الآن، الآن نحن في حرب، والقائد يرى من كابينة القيادة أشياء أنت ما تراها، فما في مجال للاجتهاد في هذه القضايا. فلما اجتهدوا في موطن غير موطن الاجتهاد كانت هذه معصية. ولذلك علينا أن نتربع على هذه القضية. هزمنا هزيمة منكرة، وقتل الحمزة وقتل مصعب وقتل 70 من خيرة الصحابة رضي الله عنه، وشج وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة أمر القيادة. أمر القيادة كان واضح، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعهم على جبل الرماة: لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا ظهرنا. لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تعينونا. أمر كان واضح، ما تتحرك من مكانك لما يجيك أمر بالتحرك. لكنها الدنيا يا إخوة، الدنيا. قال قائلهم: الغنيمة الغنيمة الحق. ولذلك التوجيه الثاني أنها سميت معصية لأن التأويل كان سببه حب الدنيا، ما كان تأويل نظر في مصالح وتزاحم مصالح ومفاسد حتى تقول هو اجتهد وأخطأ. لا، القضية قضية ميل للدنيا، فكان اجتهاد معصية لأنه ليس عن دليل، أو لأنه اجتهاد كان اجتهادا بتأويل بعيد. الأمر كان واضح فسماها الله معصية. قال: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ماذا يحبون؟ النصر والغنيمة. رأوا النصر ورأوا الغنيمة، جاءت المعصية. الأمة تكون قوية في حال الشدة، لكن لا إذا جاء حال الرخاء فشلت. الآن ما الذي يجعل الأمة مترهلة مخدرة؟ أنها في عافية. انظر للناس الذي فوقهم أطنان القنابل، تجد أن إيمانهم شديد. سمعت في مقطع طفلا فلسطينيا يقول: ما نريد من أحد شيء، ولو نزل جبريل عليه السلام يقول: تريدون شيء؟ لقلنا له كما قال إبراهيم عليه السلام: منك لا نريد شيئا، نريد من الله. ما الذي جعل هذا الصغير بهذا المنطق القوي؟ الشدائد، الشدائد تصنع الرجال، لكن الرخاوة والترف تحدث التنازع والاختلاف، وهذا ينافس هذا، وهذا يبغى يصير أعلى من هذا وأشهر من هذا، ويسحب البساط من تحت هذا. إيش هذا؟ أمة مخدرة، مخدرة بالشهوات، مخدرة بالشبهات، مخدرة بطلب التنافس في أمر الدنيا. دنيا هذه مكارة سحارة. لكن إذا جاءت الشدة ما بقي إلا ما لنا إلا أنت يا الله. انظر: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لك تجدهم صف واحد، إذا انتصروا يمكن يختلفون، يمكن يختلفون، وكل فريق يريد أن. ولذلك علينا أن نتربى تربية صحيحة عند الشدة وتربية صحيحة عند العافية. لما جاءت العافية جاءت المعصية، جاء الفشل. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما الذي حدث؟ حذف جواب الشرط: حتى إذا فشلتم، أيوة، وتنازعتم في الأمر، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أيوة، حذف جواب الشرط. حتى تذهب في تقديره كل مذهب مناسب للسياق. حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم فاتكم ما تحبون، أو فاتكم النصر، أو انقسمتم قسمين، أو حلت عليكم الهزيمة، كل هذه أجوبة صحيحة. وهنا يكون الحذف أبلغ من الذكر. فقدر كل المعاني التي يناسبها السياق، ولما يحذف الجواب يدلك على تهويل الأمر لدرجة أن الله ما ذكره، صار شيء يا إخوة الله لا يعيد على الأمة. استحر القتل في الصحابة وزاد الفرار وحدث أمر يغضب الله، وصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم وحوصر صلى الله عليه وسلم واختبأ من خلف الصخرة عليه الصلاة والسلام، صار أمر عظيم فحذف تهوينا له. قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وهذا فيه أن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة. الآن أراك ما تحب وتعصي، لأن حق النعمة أن تشكر، فكيف تقع المعصية بعدها؟ ما سبب المعصية؟ منكم من يريد الدنيا. النيات، النيات ماذا تريد؟ وهذه الأزمات تصف النيات. منكم من يريد الدنيا يعني الغنيمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا. وإذا كان هذا في بعض الصحابة فماذا نقول نحن يا إخوة؟ نزكي أنفسنا، وإذا جاءت الدنيا كل واحد منا تطمع لها وأرادها وظهرت المعادن. أيام ما كان في يدنا شيء كنا إخوة، لكن لما صار في يدنا كل شيء صرنا لا شيء، افترقنا. هذا يبغى الدنيا وهذا يبغى ينزع الدنيا وهذا يقول عطوني من الدنيا، وجاءت الفتنة. لذلك الأمة يجب أن تتربى كيف تتعامل مع الرخاء كما تتربى كيف تتعامل مع الضراء. الرخاء هذا مصيبة، عاد الضراء يعيدك إلى الله. ولا يصبر على الرخاء إلا تقي كما قال السلف. ومنكم من يريد الآخرة، أي يريد الجنة، كأنس بن النضر ذاك الذي قال: يا رسول الله لم أشهد معك بدرا وما كنت أعلم أنك تريد قتال، والله لئن أشهدك الله مشهدا آخر مع المشركين ليرين الله ما أصنع. إيش تقول أنت؟ تقسم على الله، تقسم على الله، إيش ستفعل يعني؟ ماذا ستفعل؟ فلما جاءت أحد قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء الذين فروا، وأبرأ إليك من هؤلاء الذين كفروا. وتقدم الناس تفر وأنت تقدم. فوجد سعد بن معاذ قال: يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد في الدنيا وتشم ريح الجنة. قال: يا رسول الله ما استطعت أن أفعل مثل ما صنع. وانت تعرف من سعد بن معاذ؟ ذاك الذي اهتز لموت عرش الرحمن. يقول: أما ما استطعت أفعل مثل أنس بن النضر. إيش فعل؟ تخيل إنسان يضرب 70 ضربة مميتة ولا يموت. الواحد منا لو مرت بجواره قذيفة مميتة يمكن مات قبل ما تصيبه. هذا يضرب الضربة المميتة الأولى مت ما يموت، طيب مت ما يموت، طيب مت ما يموت. شاشة كم روح مع هذا؟ مع 70 روح. مت مت. يضربونه بالرماح، يرمونه بالسهام، يطعنونه بالسيوف، 70 ضربة ولا مات. يقول لك هذا أقسم ليرين الله ما أصنع. 70 ضربة مميتة بدل ما تكون في 70 صحابي اجتمعت فيه لوحده رضي الله عنه، فدى بها الإسلام. لدرجة أن الضربات يا إخوة شملت جميع الجسد، وهذه الجثة الوحيدة في أحد التي ما استطعنا أن نكتشف هي جثة من. أحد فقد أحد، أحد فقد أحد، كل من جاء ما من هذا مش معروف. ليش؟ ما في موطن في جسده إلا فيه ضربة، إما رمية سهم ولا ضربة بسيف ولا طعنة برمح، كل جسده تشوف إنسان ثاني، إنسان تشكيله ما عرفت. حتى جاءت أخته وحاولت تتعرف فعرفته ببنانه، في علامة في بنانه، ممكن حبة خال أو شيء، هذا أخي أنس. لا إله إلا الله، ليرين الله ما أصنع. بر قسبة، هذا الذي يريد الآخرة. كانت في نماذج رائعة تريد الآخرة، حمزة رضي الله عنه، ومصعب رضي الله عنه الذي حمل اللواء فقطعت يده فحمله بالثانية فقطعت يده، وما زال يحمل اللواء ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قصص رائعة كانت يوم أحد من قصص الشهداء. كم نتمنى والله يوم القيامة أن نرى شهداء أحد. يعني مقبرة شهداء أحد هذه لوحدها مقبرة رهيبة، فكيف لو أرانا الله إياهم؟ هذه الشهداء أحد واحد منهم كلمها الله بدون ترجمان، واحد منهم رفعته الملائكة غسلته في السماء، واحد منهم أنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. واحد منهم قال له الله تمنى، قال رجعني مرة ثانية وقاتل في سبيلك، قال إني كتبت أنهم لا يعودون، قال إذن بشرهم بما أكرمتني، فأنزل الله أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. شهداء أحد هذه قصة عجيبة، قصة قوة الدين في النفوس. فكان من الصحابة من يريد الآخرة. هنا المحك، أنت تريد ماذا؟ تريد الدنيا؟ حط رجلك والحق قبل ما تجيك ضربة. تريد الآخرة؟ أثبت ولو أتتك 70 ضربة. شو الفرق؟ الفرق ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ولا فرق كبير بين هذه الشجاعة وبين هذا الفشل. والفرق منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد. يا إخوة صححوا نياتكم، صححوا نياتكم مع الله. والله ليست بالإرشاد ولا بالذكاء ولا بالتكتيك ولا بالتدريب، القضية في الثبات بما في القلوب. القلوب إذا ثبتت ثبتت الأقدام، وإذا زلزلت القلوب تجد أن الأقدام تسابق الريح. وهذا اللي حدث يا إخوة، اللي حدث فرار عظيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، وين قدك؟ يعني بالحق المشرك إلى ذاك المكان، قدك هناك. يا الله، والله لما الله يصور الموقف وكأن ربي وربك، يعني لماذا حدث هذا الموقف؟ لماذا فعلتم هذا؟ ألم أعدكم؟ ألم أصدقكم الوعد في أول معركة؟ شو اللي حدث؟ يعني لما ترسل جنودك كنت مجهزهم عدهم دربهم ويرجعون، شو اللي صار؟ ما رتبنا كل شيء، ما وضعنا كل شيء مكانه، شو اللي صار لكم؟ فكيف إذا بالله عز وجل يحكي الموقف؟ يقول الله: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. اللي هزمكم هو الذي نصركم، صرفكم عن التمكن من قتلهم ليختبركم. لماذا تريدون الدنيا؟ يا الله، هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم أولياؤك، أولئك هم أعداؤك، لماذا أرادوا الدنيا؟ طيب ماذا ستفعل بهم يا ربي؟ سيهزمون وسيقتل 70، وسيصلون إلى رسولهم وسيقتلون أسد الله ورسوله وهو الشجاع الصنديد. لماذا فروا؟ لا، واقرأ ما بعدها: ولقد عفى عنكم. إيش عفى عنكم؟ يقول الحسن: قتل 70 وبلغوا رسولنا وشجوا وجهه، ويقول الله ولقد عفى عنكم، يعني عفى عن استئصالكم. يقول ابن عطية: ترى هذا الذي حدث أقل مما كنتم تستحقون لولا عفو الله، أي أن هذا الذنب الذي فعلتموه يستحق عقوبة أكثر من هذه لولا أن الله عفى عنكم. اللهم سلم سلم. يقول الحسن: فما تقول في الذي يرتكب المعاصي ويتجرأ على الله وهو يرى أنه من عباد الله الصالحين؟ هؤلاء الصحابة الكرام معصية واحدة وهم في سبيل الله مع رسول الله غضاب لدين الله، لما أرادوا الدنيا قلبها الله هزيمة وعفى عنهم، وإلا كان استأصلهم جميعا. فماذا نقول نحن؟ الأمة ما تهزم إلا بسبب المعاصي، والمعاصي ما تقع إلا بسبب الدنيا والاختلاف والتنازع. أمة تريد أن تنتصر عليها أن ترجع إلى الله، عليها أن تتوب، عليها أن تتآخى وتجتمع على كلمة سواء. هذا يقال للذين هم غضاب في نصرة دين الله، هذا يقال لمن حضر أحد ولم يرجع مع المنافقين، هذا جزاؤهم؟ الجواب نعم، وكانوا يستحقون أكثر من ذلك لولا أن الله عفى. انتبهوا يا إخوة في التعامل مع الله، كن صادقا ثابتا كعبد الله بن جبير الذي ثبت على جبل الرماة ونزل أكثر الرماة وهو يقول ارجعوا ارجعوا، قال الرسول لا تبرحوا أماكنكم، وبقى ثابت إلى أن صعدت كتيبة المشركين وقتل رضي الله عنه شهيدا وهو ثابت مكانه، مع أن القوة الآن اختلفت لكن ثبت ما تحرك. الرسول قال لا تبرحوا مكانكم، مغامرة، بقائك هنا مغامرة، وأنت ما تريد الدنيا وما عاد باقي إلا أنت كم واحد، يعني سلموا الموقع. لا، كيف نسلم الموقع؟ الرسول قال لا تبرحوا مكانكم، حتى كان موضع قتله رضي الله تعالى عنه استشهاده. هذا الإيمان. هؤلاء الناس اللي يحبهم الله، قال الله: والله ذو فضل على المؤمنين. أي فضل؟ قتل الحمزة، جرح الرسول، الله ذو فضل على المؤمنين. اختلف المفسرون على 3 أقوال. القول الأول: ذو فضل على المؤمنين إذ لم يستأصلهم، وهذا قول قتادة أو قول مقاتل، قال إذ لم يقتلهم. القول الثاني: ذو فضل على المؤمنين إذ عفى عنهم. القول الثالث، وهذا قول ابن عباس، القول الثالث: ذو فضل على المؤمنين إذ ابتلاهم. يا إخوة، البلاء حتى الهزيمة ترى فيها منفعة وفضل، لأن الأمة لو انتصرت لاغترت بنفسها، فإذا بالله يعيدها مرة أخرى، ولربما صحت الأجساد بالعلل، فتصفي ما فيك حتى تلقى الله وأنت سليم، وأنت سليم. فالابتلاء هذا فضل. وقال والله ذو فضل على المؤمنين. قال الرازي فيه أن من فعل كبيرة لا يخرج من اسم الإيمان خلافا للمعتزلة، لأن الفرار من الزحف كبيرة، لكنه لا يخرج عن اسم الإيمان. سماه مؤمن، ما الذي حدث؟ أما ما الذي حدث فهذا في الآية التالية: إذ تصعدون. تدري ايش معنى تصعدون؟ تذهبون بعيدا. كل هذا فرار، كل هذا فشل وجبن. شوف لما يصورها ربي: ولا تلوون على أحد. ايش معنى ولا تلوون؟ يعني ولا تلتفتون أبد، ولا حتى تنظر وراك، ولا تقف ليأتي من خلفك يدركك، ولا تنتظر من وراك للدرجة هذه. والرسول يدعوكم في أخراكم، وهذه مصيبة أكبر من الفرار. تفر الرسول يقول: إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، وأن تفر. ما الذي حدث يا إخوة؟ هذا ما تحدثنا عنه الآية الآتية من سورة آل عمران. كم في سورة آل عمران من عبر ودروس تتربى عليها الأمة، يتربى عليها الجيل، حتى نعرف حقائق الإيمان ونعرف معادن الرجال الذين تكتشفهم يكشفهم البلاء، ويميز الله الخبيث من الطيب. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يلحقنا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم في أعالي جنات النعيم.